بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إن إِنَّ لَكُمْ عَائِدُونَ. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. أدعى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون ولقد اخترناهم على علم على العالمين من عذاب الحميم.